قال كلما دخل عليها الكبير المحراب وجد انها رقاء. ما ذكرنا هنا؟ اذكر الذي ذكرناه هنا. قوله تعالى واني سميتها مريم، ذكرنا فائده فكريه ما هي؟ واني سميتها مريم، ذكرنا فائده فكريه ما هي؟ قوله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا، ما معنى مصدقا بكلمه من الله؟ ما معنى سيدا؟ ما معنى وحصورا؟ ايضا ما معنى؟ وإيقاظ الملائكة يوم من الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، ذكر الاصطفاء مرتين، ايش معنى؟ طيب في قصة زكريا قال من الآن قال لما تعجل قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وفي قصة عيسى عليه السلام قال كذلك الله يخلق ما يشاء، ما الفرق بين هذا؟ كذلك يفعل الله وكذلك يخلق الله ما يشاء. قوله ومصدقا لما بين يديه بالتوراه وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ما معنى؟ كم شهر؟ نبتدي بهذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.